من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. شرعنا يوم أمس في الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهو الحديث 34 من 40 النووي. ذكرنا بعض المسائل المتعلقة بشرح الحديث وانتهينا إلى مسألة مراتب الإنكار. وقلنا المرتبة الأولى هي مرتبة الإنكار والتغيير باليد، وذكرنا بعض ما يتعلق بها، وأن التغيير والإنكار باليد يكون في من له سلطة على من يغير عليه المنكر، فهذا يلزمه أن يغير. السلطان يجب عليه التغيير مع رعيته، الرجل في بيته، المرأة في بيتها، المدير في مؤسسته، العامل أو المشرف على العمل مع من هم تحت سلطته في العمل، وهكذا. فكل من هو تحت سلطته حين يستطيع أن يغير عليه المنكر الذي يقع فيه ما دام هو تحت سلطانه، فهذا يجب عليه أن يغير باليد. وفي غير ذلك يجب التغيير باليد إن استطاع، فالوالد أو الرجل في بيته يغير المنكر إن وجد آلة معازف في بيته كسرها أو صور أو مسح أو شيء من الفساد فعل كذلك، وإن وجده خارج فيلزمه التغيير بيده إن استطاع، وإلا ينتقل إلى الدرجة أو المرتبة الثانية. والتغيير باليد أيضا ذكرنا مسألة التغيير المنكر باليد مع الحاكم، ف في الحديث الذي ذكرناه حديث ابن مسعود فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال ثم يخلق من بعد القلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فقالوا ما تأمرون فيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عليه الصلاة والسلام من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. والحديث عند مسلم. وقلنا أن الإمام أحمد رحمه الله يعني تكلم بهذه الرواية وقال هي مخالفة لما جاءت في أحاديث أخرى في أن السلطان لا يخرج عليه بالسيف. وبعض العلماء وجه الرواية على أنها ليس فيها الخروج بالسيف لأن هذا منهج الخوارج، وهي طائفة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنها من الطوائف الضالة المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. فيكون المراد من جاهدهم بيده فهو مؤمن، أي أن يغير المنكر بيده كتكسير آلات الضرب وإراقة الخمر وكسر قاروراتها ونحو ذلك، لا أن يعني يخرج عن السلطان بالسيف ونحو ذلك. فهذا هو المراد من ماذا؟ من الحديث. ثم تفرق بين النصيحة وتغيير المنكر. فتغيير المنكر إذا رأى منكرا وجب عليه التغيير بيده إن استطاع، وإن عجز بلسانه وإن عجز بقلبه كما سيأتي. وأما النصيحة إلى السلطان فلا بد أن تكون، لكن الأدب في النصيحة أن تكون فيما بينك وبينه، أي أن تكون سرا. وقد ذكر بعضهم، سعيد بن جبير ذكر لابن عباس أنه ينكر على السلطان، فقال إن سيفه مسلول، فقال فكرر عليه ثانية ثالثة، قال إن كان ولا بد فيما بينك وبينه. وجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: من نصح لذي سلطان فلا يبديه علانية ولكن ليأخذ بيده فينصحه فيما بينه، أو قال يكلمه فيما بينه وبينه، فإن استجاب فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه، فقد أدى الذي عليه. ولهذا الذي عليه السنة والجماعة إذا وجدت المنكرات والمخالفات في بلد المسلمين فلا شك أن إنكارها مما يجب، إذا رآها إنكارها بيده أو بلسانه أو بقلبه، وتعليم الناس مما يجب، والتحذير من هذه المنكرات مما يجب، وبيان تحريمها وغير ذلك. وأما الكلام ونصح السلطان فلا يكون بالتشهير ويعني الإعلان، وإنما يكلمه فيما بينه وبينه. وأما إذا رأى المنكر وكان قادرا على تغييره بيده فيغيره. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم، وفيه أنه قال أنه خرج مع مروان وخاصرته عند خاصرته، أو قال مخاصرا له أي جنبه إلى جنبه، وكان ذلك صبيحة يوم العيد، حتى إذا أتوا المصلى فإذا بمروان الحكم أمير المدينة يجذبه إلى المنبر، وإذا بأبي سعيد يجذبه إلى الصلاة، فغلبه مروان وانطلق إلى المنبر، فقال الصلاة قبل الخطبة: قد غيرتم والله. فقال مروان: قد ذهب ما هنالك، أو قال قد ذهب ما كنت تعلم. قال: أما والله ما أعلم أفضل مما تعلم. وهذا صريح في أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه هو الذي كلم أمير المدينة في المسألة. وجاء في رواية أخرى أنه تقدم مروان للخطبة في العيد قبل الصلاة، والمشروع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قبل الخطبة، صلاة في العيد يصلي ثم يخطب. فتقدم مروان إلى المنبر فقام الرجل وقال: الصلاة قبل الخطبة. قال: قد ذهب ما هنالك. قال أبو سعيد الخدري: أما الرجل فقد أدى الذي عليه. ثم ذكر الحديث: من رأى منكم منكرا قيل هما قصتان، وما المانع من أن ينكر أبو سعيد؟ قيل لعله خاف على نفسه، وقيل لعله وصل متأخرا فإذا بالرجل ينكر على مروان، وقيل قام لينكر فإذا الرجل قد سلم، وقيل هو نفسه المنكر. وورد في كثير من الحديث أن يتكلم الراوي على نفسه فلا يشمها ويقول فقال الرجل، وهو يغسل نفسه، وهذا في أحاديث كثيرة عن الصحابة الكرام عليهم رضوان. فهنا أبو سعيد كلم مروان في المسألة، هذا مما يتشبث به ويتعلق به بعض الحماسيين وبعض الثائرين الذين يريدون بلبلة على منهج المقرر عند السلف عند السنة والجماعة في معاملة المحكوم للحاكم، وأن نصحه إنما يكون في السر لا في العلن. فقالوا هذا أبو سعيد قد أنكر، فأجاب بعض العلماء بأجوبة، ومنها أن هاهنا رأى منكرا فلزمه أن يغير فغير، ولكن ليس فيه أنه قام على رؤوس المنابر والإعلانات والإعلامات وصار يشهر بالأمراء والسلاطين ونحو ذلك، فهذا مما لا يقرر عليه ولا يوافق منهج أهل السنة والجماعة. ثم إن أبا سعيد قد خرج مخاصرا له، أي خاصرته أمام خاصرته، ثم كلمه فيما بينه وبينه، وهذا من باب تغيير المنكر والبيان، ورأى المنكر تغيره بما استطاع. أما النصيحة والنصح فالواجب أن تكون ولكن فيما بين الناصح والحاكم على الصحيح. قال فليغيره بيده، هاهنا إذا لم يستطع أو إذا خاف على نفسه، إذا خاف على نفسه فهل يغير بيده أو لا؟ للعلماء في ذلك كلام، فقالوا إذا خشي على نفسه فيسقط عنه وجوب التغيير باليد، ويجزئه عند ذلك التغيير باللسان. ولكن المراد إذا خشي على نفسه الهلاك كالقتل وضربة السيف والجلد والحبس، أما إذا خاف على نفسه الأذى بالكلام فهل يسكت على المنكر ولا يغيره؟ من العلماء من قال له في ذلك مندوحة ويستطيع أن يسكت ويكتفي بالتغيير باللسان فإن عجز فبالقلب، وبعضهم قال بل ذلك لا يسكت عنه التغيير ما دام ليس فيه ما يترتب عليه إلا ما يتعلق بالكلام الذم والتقبيح باللسان، فهذا لا يمنعه من أن يتكلم أو من أن يغير بالمراتب التي ذكرناها. وقيل له أن يسكت على الإنكار، والأفضل له أن يتكلم، والقولان الأول والثاني منقولان عن الإمام أحمد. وبعض أهل العلم استدل بحديث أنه ليس للمسلم أن يذل نفسه، ليس للمسلم أن يذل نفسه، فيضعها في منزلة أو في واقع وفي حدث فيترتب عليه الإذلال فيذله غيره، فلهذا إذا خشي من ذلك من شبة ونحوها فله أن ينتقل إلى المرتبة في الإنكار التي هي دون أعلاه. وقيل هنا لا يذل نفسه، المقصود إذا كان يخشى من أن لا يصبر وأن يتعرض لحقيقة الإذلال. أما إذا كان الأمر ليس كذلك فيلزمه الإنكار، أما إذا كان الأمر ليس كذلك فيلزمه ماذا؟ فيلزمه الإنكار. ولا شك أنه لا بد من مراعاة الظروف والحال، فيرأى من نفسه الصبر والقدرة، يلزمه أن يغير وإلا انتقل إلى ما هو دون. قال: فمن لم يستطع، إذا لم يستطع التغيير باليد، وعدم الاستطاعة لها أوجه، فمن ذلك أن لا تكون له القدرة على التغيير. إذا رأى رجلا يشرب الخمر فيرى من نفسه ضعف في القوة، وإذا ما ذهب إليه يكسر زجاجة الخمر أو يليقها أو يتلف بها آلة المعازف أو غير ذلك، فإنه يتغلب عليه الخصم، فهذا يقال لا يستطيع. إذا كان يرى أنه قد يستطيع أن يذهبها ولكن يترتب عليه ضرر عظيم فيؤذى ولربما يضرب ويقتل أو كذا، هذا يقال أنه أيضا لا يستطيع. فالحاصل إذا لم يستطع التغيير باليد قال: فليغيره بلسانه، أي بالكلام. فليغيره بلسانه أي بالكلام، وذلك بأن يكلمه ويقول: لا تفعل كذا، وأن هذا حرام، ولا يجوز لك ذلك. ولا شك ولا ريب أن الأولى أن يختار له من الكلام ما يقع به المقصود. ونقل عن بعض السلف أنه مر على رجل وقائما مع امرأة وهم في كل وحد، فقال: يرحمك الله، يا رب يرحمك الله، إن كانت أهلا، إن كانت أهلك فهذا موقف ريبة، وإن لم تكن فإن الله يراكما، أو كما قال رحمه الله. فلا شك أن يغير بالكلام الذي فيه التلطف وفيه ما يدل على الرحمة والرأفة وإرادة الخير لهذا الذي وقع في المنكر. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه. فإذا لم يستطع بلسانه بمعنى أن يعجز عن الكلام، أو يرى إن تكلم يلحق به الضرر، أو نحو هذا مما يعجزه عن أن يتكلم بلسانه، فهنا ينتقل إلى المرتبة الأدوى وهو التغيير بالقلب، وهذا واجب، بل إنه ليس بعده أو بعد تركه إيمان. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك أضعف الإيمان، أي أضعف ثمراته، أضعف ثمرات الإيمان أن يغير بقلبه. وفي رواية أخرى قال: ليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. الذي يرضى بالكفر ويرضى بالمعصية ويرضى بالكبيرة ويرضى بالحرام فهذا كفائده. وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أن إذا وقعت المخالفة والمعصية فمن غاب عنها ورضيها كان كمن شهدها، ومن حضرها ولم يرضها كان كمن غاب عنها، كان كمن غاب عنها. الذي سمع بالمعصية وبالمنكر فيرضى هذا المنكر ويتمنى أن لو كان حضره، فهذا كمن حضره. لكن الذي يقع المنكر أمامه فلا يستطيع له تغييرا ويعجز عن تغييره بيده أو بلسانه ولا يملك إلا قلبه فيغير بقلبه فهذا حاله كمن غاب عن هذا المنكر. فإذا الرضا بالمنكر يعد كالفاعل، وهذا قال تبارك وتعالى قد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم يعني إذا بقيت في المجلس وأنت راض وغير منكر لا بقلبك ولا بلسانك فأنت منهم، بل يجب أن تقوم وتنصرف فإن بقيت معهم فأنت موافق لهم في المنكر بل أنت مثلهم بصريح هذه الآية. أما إن كان يخشى لو انصرف لحفه الضرر وبقي معهم في المجلس وهو منكر لذلك فقد أدى الذي عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم انه بريء ممن يجلس على دائره المائده يدار عليها الخمر كما قال عليه الصلاه والسلام. والتغيير بالقلب هو ان يبغض ذلك المنكر وان يكرهه وان يظهر في قلبه التحسر والتمزق والتالم والاذى والضرر من وجود هذا المنكر، ويحدث نفسه في نفسه أن لو كانت له القدرة على التغيير باليد وتمكن لفعل أو باللسان لفعل، وهو لا يرضى ويصفر ويتأثر، لأن الله تبارك وتعالى يغضب إذا وقع المنكر ويصفر على فعل المنكر فيغضب بذلك. وذكر بعض أهل العلم فائدة وهي دافع تغيير المنكر. دافع تغيير المنكر أشياء كثيرة، فمنها بغض المنكر نفسه ومنها الانتقام والغضب لانتهاك محارم الله سبحانه وتعالى، ومنها قصد تغيير المنكر، ومنها تعظيم جناب الله سبحانه وتعالى، ومنها اللطف والرحمة بمن وقع في المنكر، ومنها إرادة الخير لهم والنجاة لهم من النار ومن المعصية. هذه كلها تعد من الدوافع التي تدفع الإنسان لتغيير المنكر. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أي أضعف ما يثمره إيمان العبد أن يكره المنكر بقلبه. أما أن يفعل المنكر وهو راض فهو كفاعله عياذا بالله تعالى. فالحديث قلنا هي قاعدة أو هو قاعدة من قواعد دين النظام، وفيه الفوائد التي ذكرناها وفيه مسائل ينبغي التنبيه لها. ومن هذه المسائل أن الآمر والناهي ينبغي أن تكون فيه أوصاف، وقد قال بعض السلف لا بد أن يكون الآمر والناهي عالم بما يأمر وبما ينهى، عدل فيما يأمر وينهى، رفيق بما يأمر وينهى، عالم بما يأمر وينهى، فلا يأمر ولا يمكن ينهى عن جهل، فلا ربما يأمر بما يخالف المعروف ولا ربما ينكر ما هو من المعروف. فإذا كان جاهلا قد ينكر المعروف، إذا كان جاهلا قد يأمر بالمنكر، فلا بد إذا أن يكون عالما بما يأمر وبما ينهى. أما إن كان جاهلا فلربما يحس الأمر فيترتب على ذلك الكثير من الفساد. ولهذا قال جل وعلا: ولا تقتل ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فينبغي أن يكون الأمر والنهي منبنيا على العلم، يكون مبنيا على العلم، وذلك أحرى بأن ينفع الطرف الآخر. عدل فيما يأمر وينهى، عدل فيما يأمر وينهى، فإذا ما اعتدي عليه أو سب أو كذا فلا يحمله ذلك على ظلم الناس والاعتداء عليه، فلا بد أن يكون عدلا مستقيما قائما على الصراط السوي، وأن لا ينحرف يمنة ولا يسرح. لا بد من العدل فيما يأمر وينهى، فيأمر بما هو أمر شرعي وينهى عما هو منهي عنه شرعا، ويكون عادلا مع طرف الآخر، رفيق أن يكون رفيقا بما يأمر وينهى. لا بد من الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. والمراد بالرفق هو الحلم واللين والسهولة والتيسير في إبلاغ الطرف الآخر بما لا بد أن يؤمر به أو بما لا بد أن ينهى عنه. هذه مسألة مما ينبغي أن تستقر في ذهن المسلم، وهو أن يكون عالما بما يأمر وينهى. المراد عالما أي أن يعلم هذا المأمور به وهذا المنهي عنه، حتى إذا تكلم بعلم أن يكون عدلا وأيضا رفيقا. الأمر الآخر أيضا وهو في تغيير المنكر، لا بد من النظر ما الذي يترتب على المنكر بعد تغييره. والصور المفترضة أربعة: إذا غير المنكر زال بالكلية فهذا يجب عليه أن يغيره، إذا غير منكرا ترتب عليه منكر أخف منه فهذا يجب عليه أن يغير المنكر، إذا غير منكرا ترتب عليه ما هو أعظم منه فهذا ليس من الذمة أن يغير مثل هذا المنكر. والأمر الرابع: إذا غير منكرا ترتب عليه منكر آخر مساويا للمنكر هذا، فهذه المرتبة هي محل اجتهاد، هي محل ماذا؟ اجتهاد. فلو أنه مثلا وجد من يلعب الزمار فأنكر عليه فترك هذا المنكر، لزمه أن يفعل. أو إذا المرتبة الأخرى: إذا غير هذا المنكر القمار فلربما يخاصمه باللسان ثم ينتهي فيجب التغيير، لكن إذا أنكر عليه القمار ترتب عليه ما هو أشد، لأن يعني يقامر بما هو أكثر ثمنا ويضم إلى ذلك شرب الخمر أو نحو هذا، أو أن ينصرف إلى معصية أشد، فهذا يترك. وفي هذا ينقلون ما أثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه مر على جماعة من التتار وهم يشربون الخمر، فقال أصحابه: لما لا ننكر على هؤلاء؟ قال: دعهم، فإنهم إذا شربوا الخمر ووقعوا في السكر فضررهم عليهم، أما هؤلاء إذا صحوا وزال عنهم الشكر فإنهم يلتفتون إلى المسلمين فيقتلونهم تقتيلا، وهذا أشد، وهذا ماذا؟ لا شك ولا ريب أنه أشد وأعظم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا لغير علم، فيسبوا الله عدوا لغير علم. فآلهة الكفار من أصنام وأوثان لا شك ولا ريب أنها باطلة، وآلهة زور وباطلة، فلا تضر ولا تنفع ولا تنفع، فلا بد من إنكارها وذكر ما فيها. لكن إذا ذكرنا هذا فترتب عليه أن هؤلاء المشركين يسبون الله تعالى، فلا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا لغير علم. ومثله أيضا لو كان إنسان مثلا يقرأ في بعض القصص وبعض الكتب التي فيها حكايات وروايات والقصص، ربما قصص خيالية لا فائدة ولا نفع من ورائها، فيخشى لو أنك أنكرت عليه ينتقل ويقرأ بعض المجلات التي فيها العري والفسق والفجور، أو ينتقل إلى قراءة كتب أهل البدع، فهنا يوازن بين المنكرين. أما إذا كان انتقل إلى منكر آخر فهنا المرتبة هذه هي محل اجتهاد، هي محل ماذا؟ اجتهاد. فلو كان مثلا أنكرت عليه الشطرنج فذهب ليلعب النرد أو نحو هذا، فهذه لا شك وريب تحتاج إلى نظر كما قال أهل العلم. فهذا بجملة ما يتعلق من الجوائب به الحديث. يقول السائل: ليس للحديث ليس للمؤمن إلا نفسه، فهو حديث عام، ألا يكون حديث أن يستدل بالحديث بشيء قدري أفضل من كلمة عدل عند سلطان جائر فيكون صادقا للحديث الأول؟ هو كلا الحديثين لهما محمل، فكما ذكر حافظ ابن رجب رحمه الله في صدره وشرح الحديث: ليس للمؤمن أن يذل نفسه، لا يقول أن هذا داخل في باب الأمر والنهي بمعنى يترك الأمر ويترك النهي، لكن إذا خشي وترتب على ذلك أنه يذل ويتعرض له، فهنا له أن ينتقل من مرتبة الإنكار التي أعلى إلى ما دونها، ولا إشكال في ذلك. أما حديث أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاهل، هذا لا شك ولا ريب قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق وقوله حق، لكن قال العلماء أنه ينظر في ذلك، إن كان لا يخشى على نفسه قالها، وإن كان يلحق به الضرر فيصبر عليه فذا فأفضل أن يقول، وإن كان يخشى على نفسه فله ممدوح في أن يعني ينكر بالمرتبة التي هي دونها. يقول هذا سؤال خارج الدرس: أيهما الأول، العقد الشرعي أو المدني؟ الآن هم يفرضون العقد المدني ويمنعون أن يكون ثمة عقد شرعي إلا مع وجود العقد المدني، هذا هو المقرر في المصلحة المعنية. لكن الحقيقة إذا وجد العقد الشرعي للمدني بشروطه، يعني حضر الزوج وحضر ولي المرأة وحضر الشاهدان ووقع الاتفاق على الشروط المهر والصداقة، هكذا في البلدية، يعني عقد البلد، هذه قد اجتمعت فيها شروط العقد، فالعقد البلدي هذا عقد شرعي، يعتبر عقدا شرعيا. فإذا جاءنا بالدفتر العادي، إذا العقد البلدي يشفي يخرج دفتر عائلي ولا لا؟ فيه هذا الدفتر العائلي ماذا مكتوب؟ زينب بنت فلان زوجة علي بن فلان. ويأتي الإمام يقول لي للعبد، فماذا يقول الإمام؟ يقول لوليها: أترى أن يكون هذا زوج لابنتك؟ ما محله من الإعراب؟ هو مكتوب زوجة، دفتر عائلي مكتوب زوجته ولا لا؟ نقول له تزوجها ولا لا؟ تحصيل حاصل، تحصيل حاصل. مثل تمر عليك امرأة أجنبية تقول عندي طالب، هي زوجتك حتى تطلقها؟ هذا تحصيل حاصل، هي لا علاقة، لا رابطة تجمع بينك وبينها حتى تطلق. وهذه الرابطة موجودة، زوجتك في الدفتر العائلي مكتوبة فلانة زوجة فلان. يجي الإمام يقول زوجها، هي زوجتك، هي زوجتك. فعليه هذا تحصيل حاصل، ما في فائدة إلا مثل ما يقول الشيخ الكبار البركة. فهذا يعني جوابه. ولهذا فلعل الأفضل في مثل هذا أن يحدد في البلدية اليوم الذي يقع فيه العقد البلدي، يكون مثلا بيوم يأخذ موعد يوم الاثنين، يقع العقد الساعة 10 أو 11 أو بعد الظهر، فيجتمع عند أهل الزوجة ويأتي الإمام يعقد ذاك العقد الشرعي مباشرة، يذهبون إلى البلدية فيوثقون هذا العقد. أما إذا وثقه في البلدية مباشرة ففي اعتقادي أنه لا يحتاج إلى عقد آخر، لأن العقد قد تم. وإذا لم يصدقني فيأتي بالدفتر العائلي ويقرأ، إذا كان يقرأ عربي، لما يقرأ يعطي وحده أخرى ويقرأ، يقول له فلان زوجة فلان، وش يزيد يزوج الإمام. يقول: ما هو الأمر الذي يزيد الفضل والثواب إلى طلب العلم، يعني الذي يحث ويرغب؟ أمور كثيرة، أمور كثيرة. يكفي ذلك أن أرفع الناس العلماء وأهل العلم، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العالم يستغفر، إن العالم يستغفر لكل شيء حتى الحيتان في قاع البحر. وفي رواية حسنة بعض العلماء: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال عز وجل: وإن طالب العلم تضع من الملائكة تضع أجنحتها طالب العلم رضا بما يطلب. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلم. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا فقه في الدين. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء به من العلم والهدى، ومثل من أخذ به ومثل من لم يأخذ به. فقال: الذي أخذ به وانتفع كمثل الأرض التي تقبل الماء وتنبت الكلى فتنتفع وتنفع الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الناس أنفعهم للناس، وأفضل النفع ما كان بالعلم. وفضل الله جل وعلا حتى بين البهائم في بالعلم، فجعل الكلب المعلم ما أمسكه من الصيد حلالا، وما أمسكه الكلب غير المعلم حراما. وحتى الجماد يستغفر لصاحب العلم لأنه ينتفع به. والفضائل، وقد رفع الله أهل العلم على غيرهم درجات، وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي القرآن: وقل رب زدني علما. ولم يرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيده الله جل وعلا من شيء إلا من العلم، فقال: وقل رب زدني علما. وقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بهم خيرا من بطالب العلم. والعلم يعتبر جهاد كما قال العلماء، وهو من أعظم وأفضل العبادات كما نقل عن غير واحد من السلف. أفضل ما عبد الله جل وعلا به هو ماذا؟ هو العلم. الفضائل والثواب والأجر في ذلك كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمض النعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقرأ الإنسان في فضل العلم والترغيب فيه، ويقرأ في سير العلماء، ففي ذلك من الحافز والدافع لطلب العلم ما هو قوي جدا، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد. والله تعالى أعلم.